لهي يا بديع الجمال، لهي يا بديع الجمال، عذبت من يهواك، عذبت من يهواك، أرقت طيف الخيال، أرقت طيف الخيال، عاشق فلا ينسى، عاشق فلا ينسى، أطيف وجود برضاك، هاشم الأمجاد.